حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ففي سياق ما قصه الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة الشعراء عن يعني الأمم التي أهلكها بتكذيبها للرسل بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قوم فرعون وذكر إبراهيم وقومه وذكر نوح ذكر هود ذكر صالح وفي كل يختم الله تبارك وتعالى يعني قصة يعني كل قوم منهم بهذه الفاصلة الدائمة إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي فيما يقص الله تبارك وتعالى من قصص هؤلاء الرسل مع أقوامهم آية لكل من أراد الهدى والذكر فإن فيها موعظة عظيمة هذا الأمر يتكرر الرسول يأتي إلى قومه ومؤيد بالمعجزات وناصح لهم لا يريد منهم ثمنا لدعوتهم إلى الله تبارك وتعالى ثم يلاقى ويقابل بالتكذيب والعناد ثم تكون العاقبة بعد ذلك أن ينشئ له تبارك وتعالى المؤمنين ويهلك يعني الكافرين وتكون هذه تطوى صفحتهم وتأتي صفحة جديدة والذين يأتون لا يتعظون بما مضى يسيرون على ما سر عليه الأوائل من الكفر والعناد فيأتيهم يعني العقوبة كذا. ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك قوم لوط قال كذبت قوم لوط المرسلين. لوط النبي هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام وآمن معه في أور الكلدانيين في العراق وهاجر معه من العراق إلى الشام سكن إبراهيم الشام ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل لوطا إلى القرى التي تقع في غور الأردن في غور الغور مكان منخفض غور الأردن كانت تسمى بعضها سدوم وعمورة في هذه القرى أمم كانت تسكن لها أرسل الله تبارك وتعالى لوطا رسولا إليهم داعي إليهم الله تبارك وتعالى انتشر في هؤلاء الأقوام فاحشة لم تقع في الأمم السابقة قط وهو أنهم كانوا يأتون الرجال. ذهب لوط ودعاه الله تبارك وتعالى في الأول قبل يعني أنسوا به وأحبوه لما دعا الله تبارك وتعالى قلبوا له يعني ظهر المجن وعادوه عداء شديد. قال جل وعلا كذبت قوم لوط المرسلين وذكر الله المرسلين وهو طبعا رسول واحد هو لوط الذي جاءهم ولكن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لكل الرسل من كذب رسول من رسل الله فقد كذب رسل الله جميعا لأن دعوة الرسل واحد دعوتهم واحد فمن كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون دعوة إلى أن يخاف الله تبارك وتعالى وبالتالي يأخذ الطريق إليه لأن من اتقى الله تبارك وتعالى آمن به وأطاع ألا تتقون يعني هل أطعتم ربكم سبحانه وتعالى إني لكم رسول مبين أمين إني لكن نفسه لكم أيها القوم رسول أمين رسول من الله أمين مؤتمن على وحيه فاتقوا الله وأطيعوا خلاص الدين اتقوا الله خافوا الله تبارك وتعالى وأطيعوا الرسول وما أسألكم عليه من أجر لا أسألكم من أجر على تبليغ هذه الرسالة ونصحي لكم إن أجري إلا على رب العالمين أطلب أجري من الله تبارك وتعالى وحده على القيام بأمر هذا الدين وتحمل تكاليف الدعوة. ثم يعني ذكر لهم ما ابتلوا به من هذه الفاحشة العظيمة، قال: أتأتون الذكران من العالمين؟ سؤال الاستقباح والاستنكار والكراهية. هم تستفهمون أتأتون الذكران من العالمين، يعني من القوم، من الناس، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تذرون، تتركون، يعني تتركون النساء، وقد خلق الله تبارك وتعالى النساء للاستمتاع وللولد، فهم حرث، هذه خلقها، فتستمتعوا بالنجاسة والقذارة والشذوذ، وتتركوا الذي خلقه الله تبارك وتعالى موافق لهذا الخلق والفطرة، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني لأن حقيقتكم أنكم قوم عادون معتدون، تعديتم من الحلال الذي أحله الله تبارك وتعالى والفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها إلى يعني الشذوذ والعدوان والفاحش. لم يجابه إلا بالرفض وبالتهديد. قالوا، أي له مجيبين، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. يعني هددوه بالإخراج من قراهم إذا لم ينتهي عن دعوتهم الله تبارك وتعالى وعن تذكيرهم بما هم عليه. وقد قص الله تبارك وتعالى في مواضع أخرى من القرآن أنهم أمروا بإخراجه هو وأولي، قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهذا فيه إقرار على أنفسهم بالنجاسة، وأن الفعل الذي يفعلونه فعل قذر ونجس، ولكنهم مع ذلك يعني استمرؤوه وأحبوه وقالوا يجب إخراجه من قريته. طبعا هنا قالوا يخرجوه لأنه غريب، لأنه غريب وليس من أهلهم، ما هو من جماعتهم. وأما في نوح فقالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكون من المرجون نقتل. أما هذا لأنه غريب عن القرية فهو خاص، يعني نطردك من قريته. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين. وأكد الأمر، إني أنا لعملكم الذي تعملون هذا الخبيث، ولم يعني يذكره لقباحته، وسمى عملهم من القالين. القالي الكارهين، الكارهين القالي بالكاره، ما ودعك ربك وما قلى وما كره. قال: إني لعملكم من القالين، يعني الكاره أشد الكره. ثم توجه إلى ربه سبحانه وتعالى، قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. رب نجني، دعا لنفسه وأهلي، قال: مما يعملون. قال جل وعلا: فنجيناه وأهله أجمعين. نجاه الله تبارك وتعالى وأهله، وأهله كان فقط، هم أهل بيته فقط، لم يؤمن للوط أحد إلا ابنتاه فقط، وامرأته كانت كافرة على دين يعني قومها، فلذلك ما كان بيته. قال الله قال في شأن لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لم يكن في هذه القرى كلها يعني إلا بيت واحد، هو بيت لوط من المسلمين، وبيت لوط كان هو وابنتاه فقط، له ابنتان، وأما زوجته فكانت على دين القوم. قال جل وعلا: فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. في الغابرين يعني في المتروكين لتهلك مع من هلك، عجوز هذه زوجته. قال جل وعلا: ثم دمرنا الآخر. دمرنا الآخرين، وذكر الله تبارك وتعالى في موضع آخر في القرآن كيفية تدميرهم، وهو أن الله تبارك وتعالى رفع قراهم كلها بما فيها ثم أفكها على رؤوس أصحابه. قال: فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. جعل الله تبارك وتعالى أعالي يعني ما في القرية من عروشها، جعلها في الأسفل، وأسفل القرية عليه. والذي فعل هذا ملك الله تبارك وتعالى جبريل، وقد جاء أنه رفعها على طرف جناحه، أدخل جناحه تحت القرى كلها ورفعها إلى السماء ثم أفكها على رؤوس أصحابه. ثم أتبع الله تبارك وتعالى هذا، أتبعه الله بسجين منضود حقق صغير يأتي كل إنسان حصاته يعني فيه فتقتل، فقتلت كل شخص فيهم. ثم أفك الله يعني القرية على أو القرى على رؤوس أصحابها، ثم أتبعها الله تبارك وتعالى بمطر خبيث بقيت آثاره وتبقى يعني بقيت آثاره اليوم. قال جل وعلا: ثم دمرنا الآخرين بهذا التدمير وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يعني مطر لا أسوأ منه، ساء هذا المطر لأنه ما مطر يعني يحيي الأرض كالمطر الذي يعني المبارك في الماء النازل من السماء، أطر فيه حياة أو فيه رحمة يغسل مثلا أجسادهم أو يطهر أرضهم، لا، وإنما مطر خبيث مالح كل خبث لا حياة فيه قط. قال: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، يعني ساء هذا المطر مطر المنذرين يعني الذين أنذرهم الله بالعقوبة وأوقعها عليهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لآية، يعني في ذلك ما خصه الله تبارك وتعالى هنا لآية دلالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وتفرده وقدرته على خلقه سبحانه وتعالى، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه ينجي عباده المؤمنين ويهلك يعني الظالمين، وأنه هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، والرحيم سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ما كان أكثر يعني من أرسل إليهم مؤمنين، وإنما كان هو بيت واحد الذي آمن، وكذلك أكثرهم في الناس كلهم لا، وإنما القلة هي التي تؤمن بالرسل والكثرة تكفر. وإن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لهو العزيز الغالب الرحيم سبحانه وتعالى بعباده. طوى الله صفحة هؤلاء، ثم ذكر الله تبارك وتعالى صفحة أناس آخرين، فقال جل وعلا: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. أصحاب الأيكة هم أهل معان في الأردن، هذول في جنوب الأردن هذا كان موقعهم، و إما الأيكة، الأيكة هي الشجرة الكبيرة الملتفة، فربما سميت وكانت تسمى يعني هذه مدينتهم بمدينة الأيكة، كما سمى الآن مثلا بعض المدينة دوحة مثلا بالشجر. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا شعيب، وتكذيبهم لشعيب إنما هو تكذيب لكل من أرسل الله تبارك وتعالى من الرسل. إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون. شعيب النبي رسول دعا قومه إلى يعني الإيمان، فقال: ألا تتقون، نفس مقالة الرسل كلهم، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، نفس المقالة التي قالها كل الرسل. ثم ذكرهم بما فشى فيهم من التظالم والكسة في بيوعهم وفي شرائهم، قال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. أوفوا الكيل عندما تبيعون الناس، فأوفوا لهم يعني الكيل، اشتري منك مقدار معين من الكيل لا تخسر. كلهم طرق خبيثة في يعني في أن يعني ينقصوا الكيل لمن يبيعه، وسمى الله تبارك وتعالى يعني هذا التطفيف، قال: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا، يعني إذا اشترى النفس يستوف يأخذ الكيل أوفر، وإذا باعوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم. فهم من هؤلاء من أهل التطفيف، فقال لهم رسولهم: أوفوا الكيل يعني عند البيع، ولا تكونوا من المخسرين، عندما تبيعون الناس تخسروهم لأنك تعطوهم أقل مما يستحقون. وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني أوفوا في الكيل وكذلك في الوزن، توزن بالقسطاس يعني الميزان الذي يقوم بالعدل، القسطاس هو العدل المستقيم العادل الذي لديه. أما اللعب في الميزان بأن يعني يضع مثلا في الكفة التي فيها السلعة يضع فيها ثقل ويضع الصنج في أماما هذه، ثم يضع الطريقة ليرجح بها الميزان وليس براجح، نقصا وسرقة من أموال الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياء، تبخسوهم تنقصوهم أشياء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عثى يعني أفسد، يعني لا تسعوا بالفساد في الأرض عثيانا فيها وإفسادا فيها، وهذا من الفساد. فإن عدم العدل في الكيل والميزان والمكاييل والموازين يعني لا يستغني عنها أحد، فإما أنت يعني مشترين أو بائع، وكل الحاجيات التي إما أنها موزونات أو مكيلات، يعني يا مكيلات يا موزونات، هذه كلها يعني عامة السلع إما مكيل وإما موزون. فإذا دخل الفساد في هذا معنى دخل الفساد في كل شيء. ثم قال لهم اتقوا الذي خلقكم والجبلة الأول، يعني خاف الله تبارك وتعالى الذي خلقكم، وتذكير هنا بتعريف بأن الله هو الذي خلقهم، تعريف بأن هذا خالقهم، إذن هو القادر عليهم سبحانه وتعالى، فاتقوه خافوه. والجبلة الأولين الخلق الأول، الجبلة الأولين الخلق الأول الذي جبله الله تبارك وتعالى وخلقه، يعني أن الله خلقهم وخالق أبائكم وخالق كل هذه الجبلة الأولى، الله خالقها سبحانه وتعالى. قالوا أي مجيبين له إنما أنت من المسحرين، جعلوا كلامه هذا كله إنما هو يعني خارج عن رجل مسحور يهذي ولا يدري ما يقول، فإن المسحور يتكلم بكلام ما يدري ما الذي يقول لأنه مغلوب على عقل، فجعلوا إن هذا الكلام كله الذي هو منتهى العقل والحكمة جعلوه كلام هذيان، وقول شخص مسحور لا يعرف الذي يقول. فقالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا. أمر آخر يعني جعلوه في ظنهم رفض لما يقوله، قال وما أنت إلا بشر مثلنا، لماذا تفضل علينا وتزعم بأنه جاءتك أنت رسالة ولم تأتنا نحن، وما أنت إلا بشر مثلنا، فلماذا تفضل علينا في هذا وتكون أنت المختار للرسالة من بينه، وإن نظنك لمن الكذب، نحن نظنك أن قد افتريتها. طبعا هذا كلام متناقض، يعني كلامهم هم ينقض بعضه بعضا، ليس مستقيم على شيء، لأن المسحور غير الكذاب، غير أنه والله بشر ولا غير بشر، يعني فالكذاب لا يكون مسحورا، هذا الرجل يعني ما يقول، وأما المسحور فإنه لا يعني ما يقول. فهذه المتناقضات يقولون القول ونقيضه، ولكن همهم فقط دفع الحجة، يعني همهم الذي يريدون أن يدفعوا يعني حجة الرسول بأي طريق، وإن كان كلامهم في نفسه هو متناقض في نفسه، لو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن كلامهم يعني ما يستقيم على أمر، يعني هل هذا مسحور فعلا ولا رجل كذاب؟ قف على شيء من هذا. طيب وإذا كان هو يعني العلة هو بشر مثلكم، ما الذي يمنع؟ يقف على هذه وقل هذا فقط، أنت يعني نعم أنت صادق في هذا، لكن لماذا يختارك الله فتكون خصومتك مع الله الذي اختاره إذا مو مع الرسول الذي جاء بهذا؟ ليس له خيار في هذا الأمر، الرسول ما هو سائل وأتى بهذه الرسالة، هو اختاره الله تبارك وتعالى لهذا الأمر دون سائل منه، وقد اختاره الله. فإذا لو كان لك خصومة مع الرسول لماذا كان يعني هو المختار دونه؟ الخصومة مع الله وليست مع الرسول، فكلامهم لا يستقيم على الأمر. وهكذا حال عن الكفار، إنما يقولون القول ونقيضه، والمقصود هو دفع حجة الرسل. ثم لجأوا بعد ذلك إلى يعني غاية الوقاحة والتكذيب، قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادق. هذا بقى منتهى الوقاحة والاستهتار وإنكار هذه ورد هذه، وقالوا إن كنت صادقا فيما دعوتني إليه فأسقط علينا كسف طبقات، يعني خلي طبقات من هذه السماء تقع علينا إن كنت صادقا في أنك رسول وأنك تدعون إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال لهم قال ربي أعلم بما تعملون، يعني هذا الأمر أنا ليس العذاب مو بيدي، وإنما هذا الله تبارك وتعالى هو بيدي، والله أعلم بعملكم، أراد أن يعاقبكم على أقوالكم، هذه طبعا غاية الكفر والشناعة، من أراد أن يعاقبكم عليها قال ربي أعلم بما تعملون، وبالتالي هو الذي يتولى عقوبتكم إن شاء سبحانه وتعالى. قال فسلم أمره إلى الله، وهذا من كمال يعني توكله على الله تبارك وتعالى أنه سلم الأمر إلى الله تبارك وتعالى، ولم يدعو على قومه وقال لهم نعم، ما قال لهم نعم سأدعو الله تبارك وتعالى أن يأتيكم بهذا العذاب الذي تستعجلونه، لا، وإنما صبر وقال ربي أعلم ما تعمل. قال جل وعلا فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. كذبوه، كذبوا رسولهم، فكان لابد أن يأتيهم بالهلاك من الله تبارك وتعالى. فأخذهم عذاب يوم الظلة، ظلة من العذاب ظللتهم حتى خنقتهم وقتلتهم في مكانها، يعني ما نزلت عليهم كمان كسف تنزل عليهم أخل منها، وإنما حجب الله تبارك وتعالى عليهم، وضع عليهم غمامة من العذاب فاختنقوا فماتوا في أماكن. قال جل وعلا فأخذهم عذاب يوم الظلة، ظلة العذاب، إنه كان عذاب يوم عظيم، يعني عظم الله من شأن هذا اليوم، وقال إن هذا العذاب كان عذاب يوم عظيم من هذه أيام العقوبة أنزلها الله تبارك وتعالى فيه. ثم ختم الله قصتهم بنفس الأمر الذي يختم الله تبارك وتعالى به، وختم الله به كل قصة من هذا القصص، فقال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعد أن بين الله صفحات هذا الماضي صفحة صفحة، بدأ بالخطاب إلى المخاطبين والمقصودين بسياق هذا الكلام، وهم القوم الذين أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا إنه لتنزيل رب العالمين. إنه هذا القرآن المتلو عليكم النازل هو تنزيل رب العالمين، ليس كلاما افتراه النبي وآتى به من عندي وكما تقولون أساطير الأولين اكتتبها يعلمه بشر هذا الدين، وإنما هذا القرآن هو تنزيل رب العالمين. رب العالمين ربهم خالقهم خرجهم من العدم سبحانه وتعالى المتصرف فيهم العالمين كل العوالم، ليس الخلق البشر فقط، فالبشر عالم من هذه العوالم، والله رب العالمين كلها العوالم العلوية والسفلية. نزل به الروح الأمين، يعني أن هذا القرآن نزل به الروح جبريل الأمين، هو روح الله، الله سمى جبريل بالروح لأنه ينزل بحياة الأرواح، الحياة الحقيقية، القرآن والوحي بحياة. إن الذي لا يعرف ربه، الذي لا يأتي، لم يأتي الإنسان قبل مجيء هذا الوحي وقبل معرفة الهداية ميت، يعرفه من أين أتى وإلى يسير، من ربه وما دينه وما هذا الأمر، ما الواجب عليه نحو خالق هذا الوجود، كل هذا سيعيش ميت. ثم إذا جاء هذا الوحي عرف إلهه وربه وخالقه ومولاه والطريق الذي فيه وبداية أمره وآية الحياة، فأدرك. فالميت ما غافل، ما يعرف، الحي مدرك. الإنسان بدون الدين ميت، يعني كل اللي يعمله أكله وشربه كذا، هذا الذي يعرفه. وأما من أين أتى وإلى أين أسير ومن خلقه وماذا يريد به ومن الذي عليه وما هو المصير، ما يعرف عنه، فيظل كالميت الذي لا يدرك، الذي له حواس ما يدرك. قد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فهم يعني لا يبصرون بها أولئك الأنعى بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالغافل ميت، ومن كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا الله تبارك وتعالى سمى جبريل الروح لأنه ينزل بالروح، لأنه ينزل بحياة الناس ما يحييهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذه الحياة، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهذه الحياة فهو روح الله تبارك وتعالى، سماه الله روح في مواضع كثيرة في القرآن كقوله جل وعلا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، كما سمى الله تبارك وتعالى القرآن روح كذلك، أنه حياة، حياة القلوب، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد. نزل به الروح الأمين، الأمين على وحي الله لا يزيد فيه ولا ينقص منه ويبلغ كلام الله كما أرسله الله تبارك وتعالى، فهو المؤتمن على وحي الله جل وعلا من الله إلى رسله على قلبك، يعني نزول كان على قلب النبي، اخترق سمع الرسول إلى قلبه مباشرة ويطبع في القلب. الله تبارك وتعالى رسوله عند الوحي قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في قلبك، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني قرأه الملك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال النبي كيف يأتيك الوحي؟ فقال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس يخصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشد علي. يأتي الوحي يسمع الوحي قوي، نبرة قوية جدا كصلصلة الجرس أقوى شيء، يقول يخصم عيني عندما ينتهي يقول يعني وعيت ما قال، وذلك أنه ينزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان النبي إذا جاءه الوحي تأخذه غشة، يعني أخذه مثل الغشة، تأخذه الرحضاء، الرحضاء يعني اللي هي أو البرحاء اللي هو التعب الشديد جدا، فإذا انتهى انقطع الوحي سري عنه، إذا سري عنه خلاص تكون قد علم ما قاله الله تبارك وتعالى، فينزل على قلب الرسول، أنزله الله تبارك وتعالى على قلب النبي مباشرة، يعني ما نزل ورقة مثلا يأخذها النبي يعني فيقرأها أو تقرأ له ويقول له هذه ورقة جاءت من الله تبارك وتعالى اقرأها، لا، وإنما نزل على القلب مباشرة. نزل به الروح الأمين على قلبك تكون من المنذرين، لتكون يا محمد من المنذرين بهذا القرآن النازل من الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، يعني نزل هذا القرآن بلسان عربي مبين بين لا خفاء. نزول هذا القرآن على هذا النحو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أعظم الآيات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن متحدى به، ثم هذا القرآن فيه من التشابه اللفظي ما لا يمكن جمعه إلا بصعوبة كبيرة، كيف برجل أمي يجمعه لا يكتبه وكيف يحفظه النبي، حفظ النبي هذا والقرآن يتنزل عليه يعني كل يوم ينزل واحد ويقول النبي ضعوا هذا الهاتف في المكان الفلاني، ضعوا هذا الهاتف في المكان الفلاني، وضع هذا الهاتف في المكان الفلاني، والنبي لا يقرأ في كتاب صلى الله عليه وسلم، فكيف له أن هذه الآيات الجديدة وضعت في هذا المكان وهذه الآيات وضعت في هذا المكان وهذه الآيات وضعت في هذا المكان ويحفظها صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر لا يتأتى إلا بنظر، إلا يكون كتاب مكتوب ونظر، وهذا ينزل الإنسان في كتابه، وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله والسلام عليه، وينزل القرآن كذلك على سبعة أحرف ويقرأ النبي بهذه السبعة أحرف، وهي بعضها قراءات جدا مختلفة، قد يكون في السورة الواحدة أكثر من 120 يعني اختلاف في القراءة بين قراءة وقراءة، فهذا أمر عظيم لا تسعه يعني الموضوعات والمجلدات، والنبي أمي صلوات الله والسلام عليه تحفظ هذا كله ويبلغ. نزول القرآن على قلب النبي آية من آيات الله تبارك وتعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه القرآن لفي زبر الأولين، إنه لفي زبر الأولين يعني مكتوب، ذكر يعني نزول هذا القرآن ذكر النبي محمد بصفته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يعني سيأتيكم رسول صفته كذا وكذا وكذا، لعله إن شاء الله في الدرس الآتي إن شاء الله يعني نقرأ بعض ما جاء في الكتب الموجودة الآن بأيدي اليهود والنصارى عن صفة هذا القرآن وصفة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.